القاهرة تقدم ما بين الخطأ والصواب نحيا، فإذا عرفت الحق فالزم. عرفت فالزم. إعداد وتقديم منى غرابة. سيادة اللواء أحمد هشام الخبير المروري، السير في الاتجاه المعاكس أو القيادة تحت تأثير المخدر، هذه المخالفات أصبحت توجد بكثرة الآن ولكن لا يتم إثباتها بشكل واضح. السير عكس الاتجاه، تم تغليظ العقوبة في آخر عقوبات بالنسبة للقانون. احنا دلوقتي ماشيين بالقانون رقم 66 لسنة 1973، تم تسجيل قانون العقوبات. من ضمن القانون العقوبات اللي تم تسجيلها السير عكس اتجاه عمدا. السير عكس اتجاه عمدا كانت غرامتها 1000 جنيه، دلوقتي في التعديلات الجديدة غرامتها 5000 جنيه، نظرا لخطورتها لان هي بتأثر تأثير مباشر على الحركة المرورية وبتؤدي الى كثافات وازدحام مروري، بالإضافة ان هي بتسبب حوادث مرورية. هذه الحوادث قد تصل الى إصابات جسيمة وقد تعرض حياة أيضا المواطنين للخطأ وقد تؤدي إلى الوفاة. لذلك تم تغليظ تلك العقوبة بالنسبة للسير عكس اتجاه. بالنسبة لتناول المواد المخدرة والمواد المسكرة، دي تم تغليظ العقوبة بحيث في حالة قيام قاضي السيارة بالسير بالسيارة وتم كشف عليه من خلال الأكمنة الثابتة المتحركة الموجودة داخل المحافظات وعلى الطرق السريع، وثبت من تحليل البول أنه متناول مواد مخدرة ومواد مسكرة، بيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده وبيتم سحب رخصة القيادة ورخصة التسير بحد أدنى 3 أشهر وحد أقصى 6 أشهر، وبيتم عوده على جهات التحقيق، ودي بيبقى غرامتها من 2000 ل 5000 جنيها. لو حصل حادث مروري وثبت من حادث مروري ان قاضي السريع المتسبب تناول المواد المخدره والمواد المسكره، هنا بيخش في جنحه مرور وبيتم حبسه بمده لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد عن 2 سنين، وغرامه ماليه تصل الى 20,000 جنيها. كيف يتم الكشف عن هذه المخالفة؟ يعني لا يتم الكشف عنها إلا في حالة حدوث حادثة لا قدر الله أو الاشتباه في بعض الأحيان. دي سؤال مهم جدا حضرتك. دلوقتي الأكمنة الموجودة السيد الضابط بيتعامل مع قاضي السيارة، لو لقى لسانه تقيل في الكلام، لو لقى بيسأله سؤال وبيجاوب إجابة مختلفة، لو لقى إحمرار في العين، لو لقى إيديه بترتعش، لو لقى رائحة فمه كريهة خارج منها أثار المخدرات أو أثار الكحوليات، كل هذه الأمور الضابط بيكتشفها ظاهريا وبيتم عرضه على الطبيب المختص الموجود في لجنة الكمين، وهذا الطبيب بيكون من وزارة الصحة، بياخد عينة من بول قائد السيارة. إذا طلعت إن عينة البول إيجابية إنه تناول فيها مواد مخدرة أو مواد مسكرة، بيتم التحفظ عليه والتحفظ على السيارة، وأول حاجة بيتم يعمل فيها إنه بيسحب برخصة القيادة ورخصة العربية، وبيتم التحفظ على السيارة وبيتم إجراء محضر بقسم الشرطة المختص وبيتم عرضه على جهات التحقيق. وزي ما وضحنا في هذه الحالة بيتم سحب رخصة القيادة وتسييب حد أدنى 3 أشهر وحد أقصى 6 أشهر، وبتعرض على جهات التحقيق وبتبقى غرامة. طالما ما فيش حوادث مرورية في البداية بيبقى فيه غرامة مالية قد تصل إلى 5000 جنيه، لكن لو الموضوع ده اتكرر مرة تانية ممكن تصل للحبس بحد أدنى 6 أشهر وحد أقصى 1 سنة. لكن الإجراءات اللي حضرتك بتقولها بتأخذ وقت، يعني لا أعتقد أن النتيجة تظهر فورية. لا، التحليل البول بيظهر فوري وبعد كده، ولكن ليس هناك في الشوارع او الطرق اماكن للتحليل، لابد ان يذهب الى معمل التحاليل. لا، دكتور وزاره الصحه الموجود بيبقى معاه جهاز شبيه اللابتوب كده، هذا الجهاز بياخد من عينه البول وبيحطها في الجهاز، بتظهر على طول النتيجه اذا كانت سلبيه او ايجابيه. لو ايجابيه بتاخذ منه الاجراءات، بناخد تقرير السيد الضابط مع المتهم اللي في الهديه ويعتبر المتهم مع السياره مع رخصه، وبتروح القسم الشرطه المختص بتحضر محضر وبتتحجز السياره وبيتم التحفظ على الرخص وبيتم عرض المحضر بالمتهم على النيابة المختصة وبيتم اتخاذ الإجراءات القانونية قبله. كل الشكر لسيادة اللواء أحمد هشام الخبير المروري. وفي الغد نعرف المزيد، فإذا عرفت فالزم. عرفت فالزم مع منى غرابة.